بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع. قاله ابن عباس وغيره. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لأن كلامه جل وعلا ثقيل، مع أنه يسمع بواسطة، فكيف إذا سمع بغير واسطة؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، قولا ثقيلا، وهذا بواسطة، فكيف إذا سمع بغير واسطة؟ لا شك أن هذا يوجب مثل هذا من الغشي والصعق. فإذا فزع وكشف عنهم وعادوا إلى تصورهم وإدراكهم سألوا. نعم، بسم الله إليك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل، وأمر الله تعالى به: سمعتك جر السلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر المأمن. كما جاء في وصف الوحي أنه يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا مثل صلصلة الجرس. نعم، صلى الله عليك. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. الأول أنهم لا يملكون، تقطع عروق الشرك من أساسه. نعم، صلى الله عليك. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر. فالله تعالى هم أقرب الناس، هم الملائكة، هم مقربون، فكيف بمن دونهم؟ نعم، صلى الله عليك. فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. الثاني قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة في السماوات والأرض. يعني ليس لهم مشاركة في أي جزء ولو كان يسيرا من السماوات ولا من الأرض، فكيف يدعى أمثالهم؟ فكيف بمن دونهم؟ نعم، صلى الله عليك. الثالث قوله: وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. هو الحي القيوم الذي لا قيام بالخلائق إلا به جل وعلا. نعم، صلى الله عليك. الرابع قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم من شفاعة الشفعاء. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون. والمشرك منفية الشفاعة في حقه، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه، وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. لذلك لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله جل وعلا، لا تكون من أحد ابتداء حتى يأذن الله جل وعلا للشافع ويرضى عن المشفوع. نعم. صلى الله عليك. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع بعضه فوق بعض، هكذا وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. صلى الله عليك. صفة التحريف ما صفته؟ سفيان وصف حرفها وبدد بين أصابعه والظاهري وأقرب ما يكون. نعم، حرفها وبدد بين أصابعه تراكبون حتى يصلون إلى بالإبهامين يا شيخ ولا بالأخص؟ هذا التفصيل الله أعلم أصور، لكن هذا اللي يظهر، هذا اللي يفهم منه. نعم. وبدد بين أصابعه، فرقها، ما لصقها فبددها. وين؟ هم كل واحد فوق الثاني، هكذا ولا هكذا ما يفرق. نعم. السلام عليكم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها. مثل ما يفعله أهل مع الفارق الكبير في المستملين، إذا كثرت الجموع في مجلس التحديث يجعل المحدث مستملي، إذا كان يكفي اكتفى به، وإلا وضع ثاني وثالث ورابع، قد تكون الجموع ألوف ولنا مكبرات أصوات، فيجعل بعد 50 متر واحد يبلغه إلى من وراءه، ويجعل كذلك بعد 50 أو شبهه أو 20 أو 10 على حسب ما يبلغهم. قل مثل هذا في الجوامع الكبيرة، إذا انقطع مثلا جهاز التكبير، جهاز تكبير الصوت، فيكبرون واحد بالصف الخامس واحد بالعاشر واحد بالخامس عشر. نعم، وهكذا يبلغ بعضهم عن بعض، مثلها هؤلاء مسترق السمع. نعم. يروي عن الشيخ مباشرة، لأنه بحضرة الشيخ، فلو أخطأ المستملي رد على الشيخ ما دام أقره. وين؟ يرد عليه الثاني الذي سمعه. ولا بد أن يكون المستملي ثقة، ولا بد أن يكون عارفا فاهما من أهل الصنعة، أما مستملي ما يفهم. نعم. ثم قال الشيخ حدثني عدة، يعني من الشيوخ، راجعه المستملي عدة ابن من؟ نعم، قال ابن فقط توك. لا بد أن يكون فاهم، يكون ثقة. نعم. صلى الله عليه. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة. يعني في مجالس الكبار يعني ما هناك أدوات اتصال ولا شيء، وقد يكون في الدور الثاني مثلا يطلب لعهد قريب يعني قبل وسائل الاتصال، وإذا قال طلب القهوة مثلا يكون على الدرج واحد، واحد على أسفل الدرج، واحد قريب من المطبخ، قال كل واحد يبلغ الثاني وتأتي القهوة بسرعة. هذا معمول به حتى في أمور الناس العادية. نعم. أحسن الله إليك. نعم. شو؟ لا داعي، لا حاجة له. كانت الحاجة داعية إليه قبل المكبرات، الآن ما له داعي. نعم. صلى الله عليك. قال فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح يصدق من أجل واحدة وإن كذب معها مئة كذبة، لأن الشبهات تعلق بالقلوب والقلوب تميل إليها، ما دام صدق مرة واحدة يكفي أنه عند عموم الناس أنه صدق في هذه المرة. للأسف أنه وجد شخص إمام مسجد حصل له ما حصل، تزوج وحصل له مشكلة مع زوجته وصرف عنها، فبحث عن ساحر نسأل الله السلامة والعافية، فلما ذهب إليه وأخبره بالواقع في ليلة العرس، قال إن دخلت ليلة كذا وكانت المرأة كذا، ودخلت عليكم امرأة هذه صفتها، ورشتكم من الطيب الذي نوعه كذا، وفي جرة لونها كذا، وإن رأت بقيت الطيب أحضرته لك. نعم. قال له هذا بالتفصيل، طيب نوع كذا في زجاجة لونها كذا، وإن أردت بقية الطيب اللي فيها الزجاجة حضرته لك. يقول الساحر، فماذا حصل من هذا نسأل الله السلامة والعافية؟ صدقه بالحرف، قال صدقت. هذا أمر عظيم، أنت ساحر كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكاهن الذي صدق هذه المرة وكذب مرارا لا يلتفت إلى الكذب، مع أنه لو ابتلي عليه الكذب في الأمور العادية يعني من غير الحاجة إليه، لأن المريض في مثل هذه الظروف لا شك أنه مثل الغريب يحتاج إلى أدنى شيء يسعفه بطريق مشروع أو غير مشروع، كثير من الناس لا يحسب للشرع حسابا، لكن في الأمور العادية لو كذب عليه مرة في أمور التجارة مثلا مرة أو مرتين ما صدقه ولو جاءه بالحقائق بيده، لأنه يحتاط لأمر دنياه ولا يحتاط لأمر دينه نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليك. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، ففي هذا الحديث في صحيح البخاري بتفسير سورة سبأ، وأيضا قبلها في سورة الحجر، وبعدها في كتاب التوحيد، في ثلاث مواضع خرجه البخاري. نعم. صلى الله عليه. ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا، لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل وقوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. قوله خضعانا مصدر خضع، قوله لقوله، رد على المبتدعة الجهمية الذين ينفون صفة الكلام نفيا ويؤولون ما جاء ويرتكبون ضروبا من التحريف فضلا عن التأويل،